بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فالإخوة الذين لم يحضروا معنا في هذا الدرس لما كان في مسجد طيبة، أحب فقط أن ننبههم إلى طريقة الدرس. الدرس منقسم إلى قسمين. عادة نأخذ في بداية الدرس تعليقات على كتاب الإتقان للسيوطي، وبعد ذلك نبتدأ بقراءة الطبري. أيضا التعليقات ليست يعني طويلة، إنما هي مجرد وقفات عند بعض المسائل التي طرحها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، لأن شرح الكتاب يطول، وإنما المقصود التوقيف على بعض الأمور المهمة في الكتاب، وإن شاء الله سيتبين لنا الآن في تقريبا منتصف كلامه على علم الوقف والابتداء، لكن لعله يتبين إن شاء الله مع بداية النوع الذي بعده طريقة تعاملنا إن شاء الله مع هذا الكتاب. أما تفسير ابن جرير الطبري فالحقيقة الأمر فيه يطول، لأني سأضطر أن أعيد بعض الأصول والقواعد في طريقة التعامل مع الكتاب وطريقة قراءة الكتاب، لكن أحب أن أخبركم أن الدرس مبني على تحليل أمرين: الأول عبارات السلف في التفسير، والثاني عبارات ابن جرير وترجيحاته وكلامه من حيث العموم. فأصل الدرس في الحقيقة منصب على هذا، ولهذا نحن حريصون في مثل هذا الدرس على بيان المعنى أكثر من الحرص على غيره، وحريصون على تفهم أقوال السلف أكثر من الحرص على غيره، لأنه قد دخل في هذا الدرس فئام من الناس وخرجوا منه كما دخلوا لأنه لم يكن كما يريدون، وهذه قضية طبيعية جدا، لأن مشارب الناس ومطالبهم تختلف من شخص إلى آخر. فبعض الناس يدخل وهو في ذهنه قضية مثلا اللطائف والنكات والملح، وبعض الناس يأتي وفي ذهنه شيء من التربويات والتعليقات المرتبطة بالواقع وهكذا، لكن الأصل في الدرس هو عدم ذلك، وما جاء من هذه الأمور فهو عارض، لأن المقصد هو يعني بناء منهج في كيفية التفسير وكيف كان التفسير عند السلف وكذلك عند ابن جرير الطبري. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أني وجدت شيئا من ثمار هذه القضية في الطلاب الذين يحضرون معي، وكذلك في من يتعاملون معي برسائل في مسائل متعددة فيما يتعلق بقضية تفسير السلف. وأنا أرى أن هذه القضية مهمة جدا ونحتاج لها كثيرا، لأننا مع الأسف بعدنا عن معرفة كلام السلف في أمور كثيرة، سواء في الأقوال أو في الأفعال، مع أنهم هم الأصل الذين نأخذ عنهم الشريعة، لأنهم هم نقلة الشريعة. ولما أقول السلف أقصد بهم بالذات الطبقات الثلاث في التفسير: طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يعني من آنس من نفسه في أول لقاء أو في اللقاءة الأولى عدم ملاحقة، إن كان حريصا لا يستعجل، لأني سأجتهد في اختصار كثير من القضايا والقواعد والأصول في طريقة التعامل مع تفسير الطبري أو طريقة التعامل مع تفسير السلف بإذن الله. وبناء علي أنا أيضا أعتذر للأصحاب الذين يعني واكبوا هذا الدرس طويلا، فقد يكون تكرار بعض القضايا أخشى أن يكون فيه شيء من الملل، لكن لعله من باب التذكير، لعله يقول له من باب التذكير. لكن أيضا أحرص على هذه القضية وهي مهمة جدا، أن بعض الناس قد لا يتواءم مع الدرس من أوله من أوائل الدروس، لكن ينتظر وبإذن الله سيرى ثمارها بإذن الله، فلا يستعجل. فنبتدأ بالكلام عن موضوع علم الوقف الابتداء في كتاب الإتقان. هذا النوع هو النوع 28، قال في معرفة الوقف والابتداء، وقد ذكر آثارا تتعلق بالوقف والابتداء، ثم ذكر فصلا في أنواع الوقف. ولازلنا في هذا الفصل الذي هو أنواع الوقف. وقد ذكر في أنواع الوقف كلام ابن الجزري في تقسيمه للوقف، وهو تقسيم منطقي حاصل، لأن ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو من المحققين في علوم القراءة، ومثل هذا العلم أيضا له علاقة بعلوم القراءة، ذكر أن أقسام الوقف غير منضبطة ولا منحصرة، وذكر أنه منقسم إلى قسمين كليين، اختياري واضطراري. ونتكلم عن الوقف الذي له علاقة بماذا؟ بالمعاني، اختياري أو اضطراري. وذكر أن الاختياري قال لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو، إما أن يكون له تعلق بما بعده، إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البته، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. قال فهو المسمى بالتام لتمامه، والمطلق يوقف عليه ويبتدأ بما بعده ثم مثله ثم مثله بما تقدم في التام. ابن الجزري أو السيوطي رحمه الله تعالى لم ينقل كلام ابن الجزري كاملا هنا. ابن الجزري إراد أن يعرف القارئ بسبب تقسيم العلماء، وهو تقسيم جمهور العلماء، الوقف إلى أربعة أقسام: الوقف التام والكافي والحسن والقبيح. وهؤلاء العلماء انطلقوا من أمرين: الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى. الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى. وطبعا شرح هذا يطول، لكني سأختصر الكلام عليه ليتبين بالأمثلة. طبعا الكلام عن اللفظ والمعنى في عبارات علماء الوقف والابتداء مشكلة، لأن المعنى فيه إشكال من جهة، واللفظ فيه إشكال من جهة. ومن قرأ في كتب الوقف والابتداء في التطبيقات يظهر له أن المعنى على قسمين: معنى جملي ومعنى سياقي. واللفظ أيضا على قسمين: رابط إعرابي ورابط لفظي غير إعرابي. يعني ما يتحرر من كلام علماء الوقف والابتداء الذين قسموا إلى أقسام أربعة أن الوقف المبني على اللفظ والمعنى مرادهم بالمعنى أحيانا الجملي وأحيانا السياقي. واللفظ اللي هو الرابط اللفظي إما أن يكون إعرابي وإما أن يكون غير إعرابي، وعليه يبنى تقسيم العلماء في ذلك. فالتام كما ذكر لا يتعلق بما بعده البتة، يعني لا يتعلق لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. فلو أيضا أخذنا مثالا عن ذلك في بداية سورة البقرة لما قال سبحانه وتعالى: وأولئك هم المفلحون، بعدها قال: إن الذين كفروا. هل هناك ارتباط من جهة المعنى أو من جهة اللفظ بين ما قبل وأولئك المفلحون وبداية إن الذين كفروا؟ لا. لماذا؟ لأنه عند قوله وأولئك المفلحون ينتهي الكلام عن من؟ عن المؤمنين. وقوله إن الذين كفروا استئناف للحديث عن من؟ عن الكافرين، ففيه انقطاع تام. هذا يسمى الوقف التام. الوقف الكافي هو أن يرتبط بما قبله من جهة المعنى دون اللفظ، يعني دون الإعراب. يرتبط بما قبله من جهة إيش؟ المعنى دون الإعراب. إذن الآن الإعراب يكون تاما، لكن يبقى في ماذا؟ في المعنى. هذه الإشكالية الآن سنرى بعد قليل بين المعنى في التام والمعنى في الكافي، ستورث لنا إشكالية نتكلم عنها بعد قليل. لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تجدون في المصحف وقف هنا، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، هل قول سبحانه وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة جملة معطوفة أو مستأنفة؟ حمك الله، جملة تعتبر مستأنفة، لكن هل هي منقطعة عما قبلها من جهة المعنى؟ ننظر الآن. لو تخيلنا، ودائما أضرب هذا المثال لكي ينتبه، لو تخيلنا أن داخلا دخل الآن وسمعنا نقول وعلى أبصارهم غشاوة، ألا يضع عنده سؤال من هم؟ ليس كذلك؟ كذلك لاحظ لو قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الوقف على إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكلام من حيث هو تام، يعني الجملة تامة إعرابا، لكن لما نقول ختم الله على قلوبهم فهنا ضمير، لكنه رابط لفظي غير إعرابي، فنقول من هم؟ يعود إلى من؟ إلى إن الذين كفروا. هذا نسميه الوقف إيش؟ الكافي، نسميه الوقف الكافي. الوقف الثالث هو الوقف الحسن، والوقف الحسن هو الذي يرتبط بما قبله من جهة اللفظ مع تمامه هو في ذاته، ولهذا عبر عنه بقولهم يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. لما نقول الحمد لله، هذه الجملة من حيث هي تامة أو غير تامة؟ تامة. لكن لو ابتدأت قلت لله رب العالمين، البدء بهذه الجملة ناقص أو تام؟ ناقص، لأن لله رب العالمين مرتبطة من جهة الإعراب بقوله الحمد لله، إذن يحسن الوقف عليه ولا يحسن ابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة الإعراب، من جهة إيش؟ الإعراب. هذا نسميه الوقف الحسن. ولما نقول الحمد لله تكون جملة تامة، لكن بدء بلله رب العالمين ناقص لأنه مرتبط بما قبلها من جهة الإعراب. هذا هو الوقف الحسن. أما الوقف القبيح فإن له صورتان، فإن له صورتين. الصورة الأولى أن يوقف على ما لم يتم من جهة الإعراب، أن يوقف على ما لم يتم من جهة الإعراب، مثل لما نقول كلما رزقوا فيها من ثمرة الرزق ثم نقف، هل تمت الجملة؟ ما تمت، ناقصة، هذا نقص في الإعراب. النوع الثاني اللي هو الصورة الثانية أن يدخل في الجملة، في حكم الجملة ما ليس منها فيختل المعنى من هذه الجهة، أن يدخل في حكم الجملة ما ليس منها فيختل المعنى من هذه الجهة. مثال قول سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم نقف هنا، هل هذا الوقف على الموتى صحيح؟ لماذا؟ لأنه ألحق الموتى بالسماع ولا لا؟ وهو قد نفي عنهم ذلك، لأنما خص السماع بمن؟ الذين يستجيبون، إنما يستجيب الذين يسمعون، خص بالمستجيبين، يعني خص السماع بالمستجيبين. فلما نقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى جعلنا الموتى أيضا يستجيبون وهم قد نفي عنهم ذلك. إذن هذه الصورة الثانية، عندنا الصورة الأولى نقص الإعراب، والصورة الثانية أن يدخل في حكم الجملة ما ليس منها. عندنا الآن مثال سأضرب لكم وهو يضربه علماء التجويد، علماء الوقف الابتداء، لكي تتبين إشكالية المعنى في قضية الجمل والسياق. في قوله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هنا وقف، ثم قال وكذلك يفعلون. هل الوقف على وجعلوا أعزة أهلها أذلة تام أو كافي؟ طبعا هناك قولان في التفسير في قوله وكذلك يفعلون، قيل إنه من تمام كلام بلقيس، وقيل إنه من الله سبحانه وتعالى تأكيد لكلامه. سواء جعلناه من كلام ابن بلقيس أو من كلام الله ابتداء، هل يختلف حكم الوقف أو لا يختلف؟ عند علماء الوقف الابتداء يقولون إذا كان من تمام كلام بلقيس يكون الوقف كافيا، وإذا كان استئناف من الله سبحانه وتعالى تأكيد، يعني كلام مبتدئ تأكيدا، فإنه يكون ماذا؟ تاما. انظروا ما هو الإشكال الذي يقع هنا. إذا قلنا بأنه تام، لو قلنا ابتداء وكذلك يفعلون، ألا يشعر أو ألا تشعر هذه الجملة بارتباطها بما قبلها؟ وأنا قلنا قبل قليل في الكافي، يعني كان وضعنا قاعدة أنه إذا ارتبطت بما قبلها من جهة الروابط اللفظية غير الإعرابية فهي من دلالات ماذا؟ الوقف الكافي، من دلالات الوقف الكافي. وعندنا الآن من الروابط وكذلك، وأيضا الواو في قوله يفعلون، يعني من هم؟ كذلك ما هو؟ يعني تشبيه. فما الذي جعل من قال بالتمام يقول بالتمام إذا كان من كلام الله وكذلك يفعلون؟ ماذا نظر؟ إلى السياق ولا الجملة؟ من قال بالتمام نظر إلى السياق وإلا للجملة؟ إلى الجملة. لماذا؟ لأنه يرى هو أن قوله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام بلقيس انتهى، فسماه تاما لانتهاء كلام بلقيس. وكذلك يفعلون من كلام الله فجعله إيش؟ ثمن من هذه الجهة. هذا نظر إيش؟ جملي. فإذا هو نظر لما حكم بانقطاع المعنى حكم بالانقطاع بالنظر الجملي، لكن بالنظر السياقي يكون تاما أو كافيا؟ نقول يكون كافيا. ولهذا اختلف النظر بين العلماء بسبب اضطراب المعنى بين التمام الجملي والتمام السياقي، بين التمام الجملي والتمام السياقي. إذا قرأتم في كتب الوقف والابتداء ورأيتم خلافا بين العلماء بين التمام بين الوقف التام والكافي في موطن معين، فانتبهوا لهذه القضية اللي هي التمام الجملي والتمام السياقي. طبعا التمام السياقي طويل أمره، لكن في الغالب يكون عند انتهاء القصص، يكون تاما سياقيا عند انتهاء القصص. مثل لما قلنا وأولئك هم المفلحون، انتهى الكلام عن المؤمنين ثم ابتدأ بالكلام عن من؟ عن الكافرين، بقول إن الذين كفروا. لما انتهى من الكلام عن الكافرين في آيتين قال بعد ذلك ومن الناس، هذا نسميها إيش؟ وقوف تامة سياقية وجملية، سياقية وجملية. إذن نقول كل تمام سياقي فإنه يتضمن التمام الجملي، وليس كل تمام جملي متضمنا للتمام السياقي. هذه إشارة سريعة جدا لما طرحه أو أشار إليه السيوطي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقضية مصطلحات الوقف، ولعلنا إن شاء الله نأخذ التنبيهات في الدرس اللاحق بإذن الله. نعم.